وأنه يلد على الأقواب يطرد يلادون كما تلاد الإبل العضاش. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الحوض يقول يا ربي أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير بعدي. قال العلماء إن هدف المرتدين الأعراب الذين لم تكفت ينفذ لما في قلوبهم وسدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يطردون والعياذ بالله، فالكفر يطردون. وهي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه غيره، قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ما يعلم ما أحوال الناس بعده. وجاء في بعض الحديث أن لكل نبي حوضا، وأن حوض النبي أعظمها وأوسعها وأحلاها وأكثرها واردا، جعل الله منهم بمنه وكرمه. نعم. على خطر أصحاب الكبائر اللي كفر بعضهم ذكر أنه يمنع بعض الناس، بعض الذين غيروا، بعض أهل البدع ذكر هذا السفرين وجماعة والمشرفون على وغيرهم، لكن كفرهم والذين لا شك أنهم لا يردون، أما غيرهم على خطر. الحوض لغة مثل العاصي على خطر من عذاب القبر، على خطر وعلى خطر من دخول النار، وعلى خطر كذا. نعم. الكوثر في الجنة يصب في الحوض النبي، حوض النبي في الأرض، والكوثر في الجنة يصب في ميزابان، يصب في الحوض في موقف القيامة، الحوض في موقف القيامة، والكوثر في الجنة فوق يصب من نهر الكوثر على الحوض. حوض لغة الجمع، يقال حوض الماء حوض الماء يحوضه إذا جمع. نعم، مجمع الماء حوض. نعم. نعم. قال بعضهم قبل، قال بعضهم بعد، وكذلك قبل الاشتراط في قول لأهل العلم، ولكن الأرجح أنه قبل الحساب، قبل الميزان، قبل الميزان وقبل الاشتراط. نعم، هذا هو الأرض. نعم. ويطلق على مستمع ما قبل الميزان وقبل الصوت. نعم. وقيل بعد الميزان، وقيل بعد القيامة عرصة، في عرصات القيامة، عرصة جمع عرصة وهي مكان واحد متسع، يعني هي أماكن القيامة. نعم. وشرعا حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة. نعم، من الحديث المتواتر، ولا إن الحديث المتواترة قليلة، مرضى في درس اللؤلؤ والمرجان، أيضا ننبه في عندنا درس شهري للإخوان في المنطقة الشرقية، كان لهم درس شهري أول أربعاء من كل شهر ليس الخميس بعد العشاء، جمع علي السلطان في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق فيه الشيخان، كتاب اللؤلؤ والمرجان فنفع عبد القادر عبد الباقي، وكتاب التوحيد أيضا مثل، وذكرنا لهم في هذا في أن الأحاديث المتواترة التي قولية ما تزيد على 14 صفحة الحديث، والسنة كلها ثبتت بخبر الأحد، منها حديث الحوض، حديث الحوض حديث متواتر، ومنها حديث الشفاعة، ومنها حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ ما قدمه، لأن أول حديث قرأناه في اللؤلؤ والمرجان حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ ما قدمه، هذا من الحديث المتواتر. وذكرنا لهم الحديث المتواترة كما بين أهل العلم المتواترة ما تزيد 14 و15، منها حديث الحوض وحديث الشفاعة وحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحديث النهي عن الصلاة بعد العصر، في أحاديث، والباقي كلها ثبتت بخبر الأحد، أكثر الحديث والأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما ثبتت بخبر الأحد، وخبر الأحد يقابل المتواتر، ورواه جماعة كثيرون يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى آخره وأشهده إلى محسوس، هذا المتواتر، وما عدا خبر أحد، يرى واحد خبر من أحد أكثر المشهور، لا الغريب ما رواه واحد عن واحد، والعزيز ما رواه اثنان، والمشهور 13 إلى أن يصل الحديث سواء. هذا كل شبه خبر أحد. وخبر أحد حجة. صح السند يقل على العدول والثقات ولا يكون معلل ولا شاذ فلا يفيد العلم الصحيح. وذهب جماعة أنه يفيد الظن ولكن يجب العمل به. والصواب أنه يفيد العلم. ذهب قال النووي وابن عبد البر أنه يوجب العلم يوجب الظن يوجب العمل ولا يوجب العلم يوجب الظن. والصواب أنه يفيد العلم. الصواب أنه يفيد العلم ولو كان خبر أحد. صح السند وعزية الرواة ولم يكن شاذا ولا معلم أخذ العلم. هذا هو الصواب. وأما أهل البدع فإنهم قالوا يفيد الظن. وقالوا أخبار الآحاد تفيد الظن. ودلالتها تفيد الظن فلا يحتج بها لا من جهة السنة ولا من جهة السنة. وأما المتواتر فهو قطعي الثبوت لكن دلالتهما فهي ظنية. من القرآن يقول قطعي ما في إشكال ما يستطيع أن يتكلم. وكذلك المتواتر. ثم استوى على العرش بهذا قطعي. ثابت 100% ما في إشكال. لكن كونه يدل على إثبات الاستواء ظني. في جواز لكم على أهل السنة دلالته ظنية وثبوت وقطع. وأما خبر الأحاد فدلالته ظنية وثبوته ظني فلا تجد لا من جهة السند ولا من جهة المسند. هذا طريقة أهل الجهل والعياذ بالله. والله الحق والله خبر الأحاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرضكم على الحوض متفق عليه. وأجمع السلف والفرق هو السابق الذي تقدم القول يعني تقدمهم يعني انتظرهم تقدم الناس تقدم أمته وانتظرهم على الحوض. نعم. وأجمع السلف أهل السنة على ثبوته. وقد أنكر المعتزلة في ثبوت الحوض ونرد عليهم بأمرين. الأول الأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا إجماع أهل السنة على ذلك. صفة الحوض طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء وآنيته كنجوم السماء وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والثاني من فضة من نهر الكوثر سبحانه من نهر الكوثر في الجنة. نعم. يرده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وكل هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما وهو موجود الآن لقوله صلى الله عليه وسلم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. رواه البخاري. واستمداده من الكوثر لقوله صلى الله عليه وسلم وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسير في حوض. رواه أحمد. يسير في حوض. نعم. رواه أحمد. قال ابن كثير رحمه الله وهو حسن الإسناد والمتن. ولكل نبي حوض ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة. نعم. هذا جاء في الحديث الترمذي وغيره. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. رواه الترمذي. وقال غريب وروى ذلك ابن أبي الدنيا وابن ماجه من حديث أبي سعيد وفيه ضعف لكن صححه بعضهم من أجل تعدد الطرق. كلام الحافظ كلام الحافظ في الفتح نقرأ فيه. لا قال ابن قدامة رحمه الله والصراط حق يجوزه الأبرار ويذل عنه الفجار. والصراط لغة الطريق وشرعا الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة وهو ثابت بالكتاب والسنة وقول السلف. قال الله تعالى هو ممدود على وجه جهنم يصعد الناس فيه إلى الجنة وصعد وصل إلى الجنة ومن سقط في النار وعليه كلاليب تخطف من أمر في خفصة صلى الله عليه وسلم على حسب الأعمال يمر الناس عليه على حسب الأعمال. أول زمرة تمر كالبط الخالص ثم كالريح ثم كالطير ثم كأجاود الخيل ثم رجل يعدو عدوى يأكل ركب ثم رجل يمشي مشى ثم رجل يسحب زحفة حتى تعجز الأعمال والعباد. وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمر في خفصة وتلقيه في النار على حسب الأعمال.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا خاص، هذا خاص بالنبي، خاص بأبي طالب، ويشفع التخفيف، تخفيف العذاب. خف كفره بسبب دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما خف كفره شفع على تخفيف العذاب، ما يخرج، إنما شفع التخفيف. خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بأبي طالب، خاص بأبي طالب، ما يشفع في غيره من كفره، وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة التخفيف لا خروج. نعم. رواه مسلم. نعم. الكفار، المراد الكفار. نعم. رواه مسلم. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمه أبي طالب فقط، وذلك والله أعلم لما قام به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. نعم. فخص كفره فشفع فيه تخفيف العذاب. نعم. وعما جاء به. نعم. هذا في الجنة شيء. نعم. الجنة والنار. شو هذا؟ الجنة والنار. شو العنوان؟ والجنة والنار مخلوقتان لك. بارك. نعم. يا رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. نعم. وهذا هو أصحاب السنة والجماعة، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما دائمتان لا تفنيان. وقال ذهبت المعتزلة إلى أن الجنة والنار معدومتان الآن، ولا تجدان إلا يوم القيامة. قالوا إن وجودهما الآن ولا جزاء أبد، والعبث محال على الله. هذه شبهتهم. لكن نقول لهم هذا باطل، من أبطل الباطل. أول النصوص دلت على أنها موجودة، أنها موجودة وعدة المتقين. إن جهنم كانت الطغيلة ماء مرصدة معدة وعدة المستقيل للجنة، فهذا دليل على إيجادها. ثم أيضا ما قال لكم أنها معطلة الآن، هم معطلة الأرواح، أرواح المؤمنين في الجنة نعم، وأرواح الكفرة في النار تعدى، هم معطلة الجنة والنار، هم معطلة فيها صعب الوجدان في الجنة والحور، هي أرواح أرواح المؤمنين نسمة من طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله لجسد يوم يبعثه، والشهيد أرواحهم الشهداء أرواحهم في حواصل غير الخضر تسرح في الجنة تريد أنهارها وتأكل من ثمارها حتى يرجع الله حتى يبعثه الله يرجع الله إلى جسد يوم يبعثه. ثم أيضا وكذلك أيضا المؤمن إذا وضع في قبره يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. ما قال لكم إنها معطلة؟ هذا من أغلاط المعتزلة وجهلهم وضلالهم. ثم أيضا إن التهديد والتخويف للنار إذا كانت موجودة هذا أبلغ في الزجر من لو قال إلى سنة موقعها وتوجد النار وتعذبون فيها. وكذلك التشويق إلى الجنة إلى أنها موجودة الآن ومعدة ليس كما إذا قيل إنها في يوم القيامة توجد لكم جنة، هذا من أبطل الباطل. أهل النار وأهل الجنة في النار، أهل الجنة في الجنة مخلدون وأهل النار في النار مخلدون. والمؤلف هنا ذكر قال أهل الجنة مخلدون فسكت عن النار، لكن استدل بالآية قال أهل الجنة أهل الجنة إيه وأهل الجنة دي. قال والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان، مولى مأوى أوليائه وإيه بعد النار عقاب لأعداء، وأهل الجنة فيها مخلدون. وأهل النار ما ذكر، وأهل النار أيضا فيها مخلدون، لكن ذكر الآية بعد عين المجرمين في عذاب جهنم خالدون. كل نسخ هذا عندكم هكذا ما في أهل النار، كان يقول يقول وأهل الجنة فيها مخلدون وأهل النار فيها مخلدون، ثم يستدل إن المجرمين في عذاب جهنم. سكت عن أهل النار. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الجنة لغة للبستان الكثير الأشجار. نعم. ذكر إيه ذكر. أنا قلت هذا قلت إن ذكر من المدينة على الجنة، لكن كان ينبغي لما ذكر هذا قال أهل الجنة مخلدون وبعدها وأهل النار مخلدون. يحتمل أن سقط اسمها بعض ها في طبع عندك لعله خاصة إيش عندك أهل الجنة أقرأ اللي عندك. نعم. ها واحد من أجل المخزن صح الفاتح هو الأقرب من الفاتح. وش النسخة اللي معك هذا؟ قضيه لو أهل النار مخلدين هكذا هذا الشيخ قضيه هذا. نعم. نعم. الجنة لغة للبستان الكثير الأشجار وشرعت الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين، والنار لغة معروفة وشرعا الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين، وهما مخلوقتان الآن لقوله تعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين. ولإعداد التهيئة ولقوله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الكسوف: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا. يعني هذه الأدلة والأدلة فيها كثيرة، الأدلة فيها متعددة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. نعم. رأيت النار فلم أرك اليوم منظرا، رأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منها. متفق عليه. والجنة والنار لا تفنيان لقوله سبحانه: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والآيات في تأبيد الخلود في الجنة كثيرة، وأما في النار فذكر في ثلاثة مواضع في سورة النساء. قال تعالى: خالدين فيها أبدا ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. والجنة في أعلى عليين لقوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. نعم. يعني شيء تكلم عن شيء في الكلام قال قوله لا تعيش والجنة والنار لا الجنة في أعلى عليين. نعم. هذا مسألة الجنة، الجنة والنار مخلوقة الآن ولا تفنيان أبدا ولا تبيدا. وهذا هو الذي عليه أهل السنة قاطبة، وأهل البدع ما عدا الجهم جهم الصفان يقول إن النار والجنة تفنيان والعياذ بالله في النهاية. وقال أبو ثرير العلاف الشيخ المعتزلة في القرن الثالث هجري قال إن تفنى حركاته يكون يجمدون مثل الشجارة، تفنى حركاته الجنة وأهل النار من أفضل الباطل وليس شاذة. ولهذا أنكر على السنة قاطبة وغيرهم على الجهمية الجنة والنار مخلوقتان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان. نعم. لا ما كمان قال الشيخ الإسلام يرى أنهم مستمرون. ها؟ لا الشيخ الإسلام ما يقول هذا، يقول بأبدية فيها. لكن في ابن القيم رحمه الله نقل نقول قد يرى بعضهم أنها أنه يرى بثناء النار وأنها. وكذلك أيضا نقل أيضا في شفاء العليل أقوال كثيرة قد يدل أنه يقول بثناء النار، وله أقوال أخرى صريحة في أبديتها. يحتمل أن هذه مجملة وأن هذه مفصلة، ويحتمل أنها كان له قول ثم رجع عنه. أما الشيخ الإسلام فليس هناك ما يدل على أنه يرى يقول بثنائها، فالأقوال صريحة في الأبدية. نعم. لقوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين